رب اللون رب الكعبة رب العزة رب الرحمة منه العون رب القدرة رب الكون رب الفطرة رب اللون رب الكعبة رب العزة رب الرحمة منه العون اسم الماجد أحد واجد لا تخفى عنه الأسرار هو القادر والجبار هو الرازق والقهار اسم الماجد أحد واجد لا تخفى عنه الأسرار واجعل دمعك يشكي وجعك وخلي طمعك بالرحمن توب لربك يا إنسان واملأ قلبك بالإيمان واجعل دمعك يشكي وجعك وخلي طمعك بالرحمن وارحم يا أرحم الراحمين واستر علينا تب علينا اعف عنا أنت الله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما ذكرناك حق ذكرك وما شكرناك حق شكرك تبنا إليك عدنا إليك تبنا إليك يا الله